السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان في العبادة التقدم والسعادة. نعم، لأن العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، هي الطريق الوحيد الذي إن سلكناه حصلنا كل ما نريد في الدنيا وفي الآخرة. نعم، خلي بالك أخي الكريم، خلي بالك أختي الفاضلة، احنا مش هنتقدم ولا هنكون عندنا أي نجاحات في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعبادة، إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، إلا بالصلاة والركوع والسجود والذكر والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. ولا تستهينوا بهذه الأعمال. صحيح، يعني سبحان الله العظيم، يعني الأخذ بالأسباب الدنيوية والتخطيط والكلام ده مهم جدا، بس الأهم منه العبادة. والله العظيم يا إخوان، لن نستطيع أن نحصل أي شيء إلا بالعبادة، زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. في العبادة التقدم والسعادة، هذا هو اللقاء، هذا هو العنوان الذي سيدور حول العناصر التالية. أولا، ما هي العبادة؟ ثانيا، أقسام العبادة وأشكالها. ثالثا، القسم الثالث اللي هنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما هي المعوقات التي تعوق الإنسان المسلم في طريقه للعبادة. رابعا وأخيرا، لماذا العبادة؟ ولماذا العبادة؟ العنصر الرابع ده هو بقى اللي فيه إزاي بنوضح كيف تكون العبادة، كيف يكون فيها التقدم والسعادة. لكن أولا خلينا نبتدي ونقول ما هي العبادة. العبادة أيها الأحبة الكرام، العبادة في اللغة يعني أتت من كلمة طريق معبد. طريق معبد يعني طريق مذلل وميسر. الله، يبقى أنت تاخد من المعنى ده إنك لازم تكون أنت مذلل للطاعة إلى الله وميسر للطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. لازم تكون شفت الطريق اللي بيبقى سهل كده وبسيط ومفهوش عقبات ولا فيها يعني سبحان الله العظيم مطبات والكلام ده كله. أنت لازم تكون زي كده في العبادة مع الله وفي طريقك إلى الله، تمشي بسهولة ويسر. يقول لك ده حرام، حاضر. ده حلال، حاضر. يقول لك اعمل ده، حاضر. ما تعملش ده، برضو حاضر. سبحان الله العظيم. فيجب أيها الأخ الحبيب، ويجب أيتها الأخت الفاضلة، أن نكون يعني ميسرين وفينا سهولة في الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. مش واحد يجي يقول لي ده حرام أقول له هات لي دليلك، ده حلال هات لي دليلك. طالما أنك تثق فيه وداعية مخلص وعالم رباني، لا تناقش ولا تجادل إن علمت أن هذا فيه الأدلة الصحيحة. يبقى العبادة في اللغة مأخوذة من إيه؟ طريق معبد، يعني طريق مذلل وميسر. ده العبادة لغة. طيب اصطلاحا، العبادة اصطلاحا أيها الأحبة الكرام معناها إيه؟ معناها، اسمع خلي بالك من الكلام ده كله، معناها الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، أو خشية الله سبحانه وتعالى، بحب وتذلل إليه. خلي بالك، العبادة في الاصطلاح معناها كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. معنى إيه؟ معنى إن أنا ما روحش أعبد ربنا، أروح أصلي، أروح أصوم عشان خاطر أنا إيه؟ عشان خاطر أنا بحبه وبس. إيه ده، هو ده حرام؟ لا مش حرام، بس لو أنت بتعبده عشان بتحبه وبس، لا. يعني ما انت ما تروحش تعبد ربنا عشان بتحبه بس، متكبر بقى، طول أصلي زي بعضه أصوم، وإيه المشكلة إيه المانع يعني؟ لا أبدا مش كده، لازم تروح تعبده وأنت متذلل إليه، وأنت رايح منكسر متواضع بتقول له يا رب أنا مهما عبدتك يا رب، مهما عبدتك يا رب أنا مش هوفيك حقك. يبقى كمال الحب مع كمال الذل لله، لازم تخاف من ربنا، يجتمع في قلبك حب الله سبحانه وتعالى مع الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه وتعالى. كمال الحب مع كمال الذل لله، التذلل والخضوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة اصطلاحا، كمال الحب مع إيه؟ مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن احنا قلنا أولا ما هي العبادة، قلنا العبادة في اللغة هي إيه؟ مأخوذة من طريق معبد، أي طريق ميسر ومذلل للمارين. طيب العبادة اصطلاحا يعني إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. ما خرجش الصدقة للفقير وأنا منتفخ ومنتفش أبدا، أنا بعمل كده ليه؟ بحب ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ذليل خاضع منكسر. أنا بطلع الصدقة بس أكون حاطط في ذهني أن الله هو الغني، أكون حاطط في ذهني أن الله هو الغني وأن الله سبحانه وتعالى غني أصلا عن عبادتي، إنما أنا أفعل ذلك إيه؟ امتثالا لأوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو الهدف من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه؟ ليعبدون. وفي نفس الوقت أنا بعمل العبادة دي وأنا متذلل إلى الله وأنا بحبه، يعني مش مكره وجاي بالعافية وجاي مش عارف إيه والكلام ده أبدا، مش كده خالص. لازم أكون بحب ربنا وفي نفس الوقت بخاف منه وأخشاه سبحانه وإيه وتعالى. طيب ثانيا، أقسام العبادة وأشكال العبادة. خلي بالك عشان العبادة لها أشكال وأقسام. إيه بقى أشكال وأقسام العبادة؟ العبادة لها قسمين. القسم الأول خلي بالك عبادة القلب، وأنا ابتديت بالأول عشان دي أهم حاجة. ثانيا عبادة البدن. طيب نشوف بقى تاني. طيب أولا عبادة القلب، ما هو احنا دلوقتي بنتكلم عن أقسام العبادة. القسم الأول عبادات القلب. إيه ده؟ هي مش العبادة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والصدقة والكلام ده كله؟ لا لا لا، في عبادات أخرى تسمى عبادات قلبية لا تقل أهمية عن عبادات البدن اللي هي العبادات الظاهرة. عبادات القلب بنسميها العبادات الباطنة، والعبادات القسم الثاني اللي هو العبادات البدنية اللي هنتكلم عنه اسمه العبادات الظاهرة، بس احنا الأول هنتكلم عن العبادات القلبية اللي هو العبادات الباطنة، لأن دي أهم حاجة أهم قسم. لو انضبطت العبادات القلبية ستنضبط العبادات البدنية اللي هي العبادات الظاهرة، لأن زي ما انت عارف أن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد إيه؟ سائر الجسد. طب العبادات القلبية دي مكانها في القلب، فلما القلب يكون سليم إذن عبادتك كلها الباطنة والظاهرة هتكون إيه؟ سليمة. خلاص كده؟ طب تعال نشوف العبادات القلبية دي زي إيه؟ ركوع وسجود وصدقة والكلام ده كله؟ لا أبدا مش كده خالص. العبادات القلبية زي الإخلاص، الرجاء، التفويض، التوكل على الله، الخوف من الله، الخشية من الله، رهبة الله سبحانه وتعالى، هيبة الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. كل دي عبادات قلبية؟ أيوه كل دي عبادات قلبية، الخشية والإخلاص والرجاء والخوف والتوكل والتفويض والإنابة والتسليم، كل دي عبادات قلبية، والإخبات والأنس بالله سبحانه وتعالى، كل هذه عبادات قلبية لن تستطيع أن تحصلها إلا بصلاح القلب، ودي أهم من العبادات الظاهرة، لأن لو انضبطت هذه العبادات ستنضبط العبادات الإيه؟ العبادات الظاهرة اللي هنتكلم عنها بعد كده. عرفت بقى؟ طب خلي بالك معايا العبادات القلبية، العبادات القلبية دي زي ما قلت لك بقى الإخلاص. فين الإخلاص؟ لازم أكون مخلص في كل شيء بعمله سواء كان ديني أو دنيوي. خلي بالك الإخلاص ده سنة من سنن الله الكونية. خلي بالكوا يا جماعة، هو إيه الفرق بين الدنيا والآخرة؟ في فروق كتيرة قوي، بس أهم فرق إن الدنيا دار أسباب. يعني ايه دار اسباب؟ لو انت مخلص للعمل اللي انت بتعمله هتنجح حتى لو كنت بتعمل عمل باطل. ولو كنت مخلص لعمل انت بتعمله، عمل ديني، هتنجح مهما قابلتك الصعوبات ومهما كان عندك امكانيات قليلة. طب لو كنت انت بتعمل عمل ديني لله سبحانه وتعالى بس انت مش مخلص فيه، والله العظيم لن تنجح حتى ولو معك اموال الدنيا والامكانات كلها، لن تنجح ان كنت لم تخلص لله سبحانه وتعالى. فسنة من سنن الله الكونية انك انت لو اخلصت في اي عمل سواء صحيح او غلط، نافع او باطل، ديني او دنيوي، لو اخلصت انت هتنتصر وهتنجح. تعال شوف الكفار النهاردة والمسلمين اللي هم بيتبعوهم وغير المسلمين، عشان هم مخلصين في نشر الباطل ناجحين، ناجحين في دولة، لا طلاب الدنيا عشان هم مخلصين في الدنيا، يسهر 24 ساعة ويعمل دراسات جدوى ويجمع المال من هنا ومن هنا ومن هنا، عشان هو مخلص في طلب الدنيا بياخدها، مش كده ولا ايه؟ لكن المخلص في طلب رضا الله وفي طلب الوصول الى الله وفي طلب رضا الله سبحانه وتعالى بيوصله. شفت الإخلاص مهمة دي؟ الإخلاص عبادة قلبية، وخلي بالك لن تصح لك عبادة إلا بالإخلاص، لن تصح لك عبادة إلا بالإخلاص، لأن عكس الإخلاص الرياء، والرياء هو الشرك الأصغر، وأي عمل فيه شرك لله فهو مردود على صاحبه، بل يأثم عليه ويدخل بسببه النار والعياذ بالله. فخلي بالك الإخلاص عبادة قلبية مهمة. الرجاء، الرجاء، اوعى تكون محتاج حاجة وتطلبها من حد إلا الله، خلي بالك الرجاء، ارجو، اطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ارجو رحمته، ارجو رضاه، ارجو مغفرته، ارجو كل خير عند الله سبحانه وتعالى. ربك يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، يعني سبحان الله العظيم، لو انت احسنت الظن بالله هيكون لك كما ظننت فيه، وان اسأت الظن في الله هيكون لك كما ظننت فيه. فخلي بالك الرجاء، لا ترجو الا الله سبحانه وتعالى. خلي بالك يعني العبد لازم يكون بين ايه؟ بين رجاء، بين رجاء وايه؟ وبين الرجاء، ويكون سبحان الله العظيم رجاء وخوف، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويخاف ايه؟ رضا الله سبحانه وتعالى. طيب يعني احنا بنقول ان الاخلاص عبادة مهمة، عبادة قلبية مهمة جدا ايضا، والرياء يعني ينقض العمل، الرياء ينقض العمل لانه الشرك الاصغر. عشان كده انا قلت لك ان العبادة القلبية اهم بكثير من العبادة البدنية اللي هي العبادة الظاهرة. لو ضبطت عبادتك القلبية، العبادات الظاهرة ايه؟ هتنضبط ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب خلي بالك معايا بقى، التفويض والتوكل عبادات قلبية، بس ايه الفرق بين التفويض والتوكل؟ ها، ايه الفرق بين التفويض والتوكل؟ طيب خلي بالك معايا، التفويض والتوكل، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، ده التوكل. تاني، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالايه؟ بالاسباب. عبادة قلبية ولا مش قلبية؟ قلبية. طب التفويض بقى، صدق اعتماد القلب على الله مع وبعد فقدان الأسباب. يعني ايه التوكل؟ انا بتوكل على الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت باخذ بالأسباب، انا طالب متوكل على الله انه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يتركني وسينجحني، بس ايه؟ بذاكر وبجيب المراجع من هنا ومن هنا، وبسأل المدرسين وبجتهد وبحصل الكلام ده كله. طيب التفويض بقى، التفويض هو ان انا ان شاء الله اثق في الله انه سينجحني، ولكن بعد ان فقدت الاسباب. يعني ايه؟ يعني انا جبت الكتاب وقعدت اذاكر وفهمت شوية وشوية لا، طب انا جيت اسأل مدرس ما لقيتهوش، طب انا ذاكرت وكل حاجة بس قبل الامتحان بخمس ايام تعبت، فقدت الأسباب، خلاص هنا بقى التفويض، فوضت أمري إليك يا رب، أنا لا أملك شيئا في هذا الأمر يا رب. خلي بالك هنا التفويض هو اعتماد القلب على الله وكون فقدت الأسباب، مش قادر أعمل حاجة يا رب، أنا عجزت. يأتي التفويض عند مرحلة العجز. أما التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. شفت عبادات قلبية، أنت لازم يكون قلبك حي، مع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. التفويض والتوكل عرفناهم. الإنابة إنك ترجع لربنا في كل شيء، ترجع لربنا. عصيت ربنا ارجع له بسرعة فورا، ما تستناش لما معصية تتراكم مع معصية. طب قابلتك أزمة، ارجع لربنا فورا، ما تقولش يا فلان ويا علان ويا سيدي فلان ويا سيدي علان واروح للوالي فلان واقبله المقام بتاعه واطلب منه البركة والمدد، ومدد يا سيدي فلان والكلام الشركي ده أبدا ما ينفعش. الإنابة أن أنيب إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. طيب إيه تاني من العبادات القلبية؟ الخشية. الخشية انت بتخشى الله ولا لا؟ ده الجبال والحجر والشجر يخشون الله سبحانه وتعالى. خلي بالك هو ايه معنى الخشية اصلا، يعني ايه الخشية؟ الخشية خلي بالك هي الخوف من الله، الخوف من الله بعلم وبحب، تعظيم الله والخوف منه بعلم وبحب. طب انا بقول لك الحجارة والجبال بيخافوا من ربنا، طب يا الحجارة والجبال بيعقلوا ولا من الجمادات؟ لا بيعقلوا، خلي بالك بيعقلوا. ايوه بيعقلوا. هو ربك سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه الكريم؟ قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ايه؟ من خشية الله. طب هو الجبل مش عاقل؟ هو ربنا يعني القرآن، القرآن هيخلي الجبل يتصدع لأن الجبل ده مش عاقل ولا عاقل؟ عاقل. طيب بدليل أن ربك سبحانه وتعالى لما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إيه ده؟ ده بيرفضه، ومش كده بس، ده بيشفقوا، يعني عندهم عقل يرفض ويخطئ. مش العقل هو اللي بيرفض ويقبل؟ طيب ويشفقوا يعني عندهم مشاعر. الله، السماوات والأرض والجبال يعني الكون كله حي بفضل الله سبحانه وتعالى، الكون كله حي. إذن الجبال تخشى الله، وانت يلي فيك لحم ودم ألا تخشى الله؟ ألا تخشين الله يا أختاه؟ يبقى الجبال بتخشى الله سبحانه وتعالى. ها، خشية الله معناها الخوف من الله وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى بحب وبعلم وبعلم. عرفت الخشية؟ عرفت الخشية لما تعرف جلال الله وهيبة الله وقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تخشى الله سبحانه وتعالى. لما تعرف أن ربنا قادر أنه ينتقم من الظالم في أي لحظة، لما تعرف أن ربنا وانت على المعصية والذنب ممكن يأخذ بك في أي لحظة، ممكن يعاقبك في أي لحظة، مش شرط لما تموت، مش شرط في الآخرة، ممكن دلوقتي. لما تعرف ده كله ستخشى الله سبحانه وتعالى. عبادة قلبية، كل دي عبادات قلبية أيها الأحبة الكرام. إذن أيها الأحبة الكرام، العبادات القلبية ده القسم الأول، الخشية والخوف والرجاء والتفويض والإنابة والتوكل، كل دي عبادات قلبية وجب علينا أن نقرأ فيها وأن نبحث عنها وأن نحييها حتى تنضبط حياتنا أيها الأحبة الكرام. القسم الثاني العبادات الظاهرة. عفوا، العبادات الظاهرة أيها الأحبة الكرام اللي هي بقى طبعا معروفة، اللي مش اللي عبادات بقى إيه مش قلبية، العبادات اللي هي زي الصلاة، الصيام، الصدقة، الزكاة، الحج، مش كده ولا إيه؟ مش كل دي عبادات بدنية؟ الذكر طبعا لأن اللسان بيشتغل. طب خلي بالك بقى معايا، عايز أسألك سؤال، ينفع تصلي وانت قلبك مش حاضر؟ طب ينفع تزكي وانت مفيش في قلبك تعظيم وهيبة لله ان الزكاة دي ربنا فرضها عليك، وانك لو ما زكتش هتعاقب؟ طب الحج ده ينفع تحج بدون الرهبة وبدون تعظيم الله سبحانه وتعالى وهيبته سبحانه وتعالى؟ ما هو انا عايز اقول لك ايه، انك لن تستطيع ان تؤدي العبادات البدنية الظاهرة الا ان اصلحت العبادات البدنية الباطنة القلبية. عرفت؟ عرفت يا أختي؟ عشان كده أنا بقول لكم أن العبادات القلبية الباطنة أهم بكثير من العبادات الظاهرة البدنية، ولو أصلحت العبادات الباطنة القلبية ستنصلح العبادات الظاهرة البدنية وستجد فيها سهولة ويسر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب دي الأقسام، أقسام العبادة. احنا قلنا أولا تعريف العبادة، ثانيا أقسام العبادة، وقلنا العبادة قسمين، عبادات قلبية باطنة، والقسم الثاني عبادات بدنية ظاهرة. طيب نيجي بقى للقسم الثالث، وهو ايه؟ وهو عقبات في طريق العبادة. طب يا عم هشام انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى، بس في عقبات بتقابلني، تعالى كده نشوفها واحدة واحدة ونحاول نتصدى ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ايه العقبات دي؟ خلي بالك معايا، العقبات دي زي ايه؟ العقبات دي اول حاجة يقول لك ايه، لا خلينا نركز على اهم حاجة واولها. اول حاجة ان الدنيا، ام ان الدنيا تملكت قلبك، الدنيا دخلت في قلبك، فلما الدنيا دخلت في قلبك انت اصبحت مش عارف تعبد ربك. ليه؟ انت ربنا من عليك واصبحت تاجر كبير، مش هاين عليك تسيب المحل بتاعك وتروح تصلي في المسجد، تقفله يا اخي ربع ساعة ولا 10 دقايق، خايف لحسن الزباين ما تجيلكش، خايف لا تفقد. ليه؟ هو مين اللي ادالك ده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ اذا ايها الاخ الكريم، اذا ايتها الاخت الفاضلة، اتركوا كل شيء في ايديكم يخص الدنيا بسبب العبادة. اعبد ربك في وقت العبادة، واشتغل في وقت الشغل، وازن، لكن خلي كل وقتك عبادة. دي حاجة. طيب طالب مثلا، طالب بيذاكر، مش هاين عليه يقفل الكتاب، الامتحان بكرة، خايف اقفل الكتاب واروح اصلي 10 دقايق، الوقت هيضيع، كنت زمان ذاكرت صفحتين ثلاثة، ده انا متأخر. وحد قالك تتأخر طول السنة وتلعب وتجد الوقت عايز تسلم المنهج؟ يا اخي اترك المذاكرة من اجل ان تصلي، ثم عد وذاكر، والله سيبارك لك ويفتح لك، زي ما هتشوف بعد كده فضل العبادة وأهمية العبادة ولماذا العبادة. هتشوف دلوقتي الفتح والبركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. متعلق بالدنيا، قاعد قدام الإنترنت سامع الصلاة والأذان ومش قادر تقوم تسيب التشات مع صاحبك، ولا مش قادر تسيب الجيمز اللي بتلعبها، ولا مش قادر تسيب الموقع اللي انت عملت تصفحه حتى ولو كان موقع نافع. اترك العبادة، اترك الدنيا، اترك الإنترنت، اترك كل شيء واعبد ربك. الوقوع في الفتن، احنا لسه في أول سبب معوقات العبادة وعقبات في طريق العبادة، الدنيا. الدنيا بقى مليانة فتن شهوات وشبهات، فتن الشهوات. لو قلبك اتشرب بالشهوات مش هيعرف يعبد ربه. ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا ايه اهم حاجة عشان تعرف تعبد ربك؟ انك تنظف قلبك وتصلح قلبك عشان العبادات القلبية تنصلح. لكن قلب مليان شهوات، قلب مليان شهوات مش هيعرف يعبد ربه، مش كده ولا ايه؟ طب قلب عقل مليان شبهات مش هيعرف يعبد ربه، مش كده ولا ايه؟ طيب اذا علينا باختصار شديد طرد الدنيا من قلبنا، الدنيا بكل ما فيها من متعلقات بقى. طب يا عم هشام يعني انت عايزنا بقى ايه؟ يعني نقعد في المساجد ليل ونهار، نقعد نمسك المصحف 24 ساعة؟ لا، انا مش عايزك كده، انا عايزك اشتغل، بس وانت شغال اعبد ربنا. هما انت، ما انت الشغل ده لو احتسبت النية انه لله، وانك بتشتغل عشان تعف نفسك عن سؤال الغير، عشان يبقى معاك فلوس ما تروحش تقول لي ده هات وده هات، لو انت بتاخد النية دي انت في عبادة. لو انت اشتغلت بنية انك يعني ممكن من فضول اموالك تتصدق على الفقراء، انت في عبادة. لو انت اشتغلت قلت عشان انفع المسلمين، انت في عبادة. لو انت طالب بالذاكر واحسنت النية وقلت انا عايز ابقى طالب مسلم مجتهد مظهري كويس قدام الطلبة غير المسلمين، أنت في عبادة. لو قلت أنا عايز أتعلم عشان بعلمي ده أنفع المسلمين، أنت في عبادة. أنا عايز أقول إيه؟ خلي حياتك كلها عبادة، حتى أعمالك الدنيوية النافعة خليها عبادة، بس ما تخليش الدنيا تتعلق في قلبك. نجحت وبقيت مدرس كبير، بقيت واحد مشهور، بقيت واحد بتطلع على اليوتيوب والفضائيات والكلام ده كله، أوعى ده ياخدك من العبادة، من ركعتين الضحى. ركعتين الضحى ما تستهينش بيهم، سنن النوافل، قيام الليل، أوعى تستهين بالحاجات دي، لان الحاجات دي هي السبب اللي هترفعك، زي ما هنتكلم في العنصر اللي بعد كده. فخلي بالك معايا، اول سبب من اسباب معوقات العبادة ان احنا بنجري ورا الدنيا. تاني سبب ان احنا بنزهد في الاخرة. ما هو طبيعي طالما احنا جرينا ورا الدنيا، تاني سبب هنزهد في الاخرة. يقول له جنة، يقول لك جنة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالجنة. تقول له ده فيها حور عين يا راجل، حور عين، ربنا يرزقنا، ربنا يوعدنا يا رب ناخد الحور العين. تقول له يا عم خلي بالك، ده الاخرة، ده في ظل عرش ربنا يوم الايام، الناس كلها تبقى عطشانة واقفة في الشمس، وانت لو عبدت ربك هتبقى تحت ظل العرش. يا رب يا اخي اسمع منك، وتلاقي استهانة فظيعة، تلاقي استهانة فظيعة بالآخرة. تقول له خلي بالك في عذاب وفي جهنم وفي، يقول لك يا عم ربنا ينجينا، اسكت ما تقولش كده، ان الله غفور رحيم. يعني سبحان الله العظيم، استهانة بالآخرة تصدك عن عبادة الله وعن الطاعة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. خلي بالك في سورة الأعلى، شوف ربك ابتدأها بأمر يقول إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. عبادة ولا مش عبادة؟ الذكر اللي هو التسبيح عبادة، مش كده ولا إيه؟ قال لك سبح اسم ربك الأعلى، واختتمها بإيه في خواتمها؟ ها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما انت خلي بالك مش هتعرف تعبد ربنا إلا لما تطرد الدنيا، ومش هتعرف توصل للآخرة إلا لما تسبح ربك وتذكر ربك وتعبد ربك سبحانه وتعالى. ما هو ربك قال النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فخلي بالك من دي، لو انت عايز الشهرة، لو انت عايز الرفعة، لو انت عايز النجاح، لو انت عايز التوفيق، لو انت عايز انك تكون محبوب عند الله، محبوب عند الخلق، ترجو خيري الدنيا والآخرة وتحصل عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، عليك بالعبادة زي ما هنشوف بعد كده. طيب إذن أول معوق حب الدنيا والتعلق بها وبشهواتها وشبهاتها وبالفتن وبكل اللي ما فيها. تاني حاجة الزهد في الآخرة. ثالث سبب الجهل بالله سبحانه وتعالى. الجهل بالله سبحانه وتعالى. ما هو انت حضرتك لما تجهل ان الله يثيب من يطيعه ويعاقب من يعصيه سبحانه وتعالى، انت هتأثر في العبادة. لما تكون حضرتك مش عارف عقوبة المعصية وحجم المعصية ومدى غضب الله سبحانه وتعالى من العصاة، هتعصيه بسهولة جدا. طيب عقبة تانية برضو في طريقك الى العبادة ايه هي؟ خلي بالك من دي عشان دي منتشرة قوي. احنا قلنا اول حاجة ايه؟ حب الدنيا والتعلق بها. تاني حاجة ايه؟ الزهد في الآخرة. تالت حاجة احنا قلنا ايه؟ قلنا الجهل بالله سبحانه وتعالى. كل دي عقبات في طريقك للعبادة. طب رابع حاجة، خلي بالك من دي عشان دي مهمة قوي. رابع عقبة بتقابلك في طريقك وانت سائر في عبادة الله سبحانه وتعالى ايه هي؟ جهلك بالعبادات اصلا. لحد النهاردة في ناس لا يحسن الوضوء إلا من رحم ربي. لحد النهاردة في ناس لا يحسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. لحد النهاردة في ناس مش عارف إمتى يطلع الزكاة وإمتى لا تجوز. لحد النهاردة في ناس لا يحسن الصلاة إلا من رحم ربي، مش عارف يفرق ما بين أركان الصلاة وشروط صحتها ومبطلات الصلاة والكلام ده كله. فسبحان الله العظيم، فده طريق أيضا يؤدي بك إلى الرجوع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا عقبة أخرى، أصحاب السوء. عايز تخش تصلي لك ركعتين، عايز تفتح المصحف تقرأ ورد قرآن، تقرأ لك صفحتين، تقرأ لك حتى آية وتقف معاه وتتدبرها. يا عمي خليك قاعد معانا، ودلوقتي طويل، بعد كده لما تروح يبقى روح اقرا لك ولا اعمل. يا عم يبقى خدنا على جناحك يا عم، مش تعمل لنا فيها شيخ. واصحاب السوء واللي بيسخروا منك بقى، صحبة السوء هذه تعطلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ايضا سبب اخر ومهم، وده منتشر ومتفشي، او عقبة اخرى، الكسل. واحد يقول لك والله انا الدنيا دي عندي ما تسواش حاجه، وما عنديش كمبيوتر، وما بقعدش على الانترنت كتير، وانا يعني ماليش اصحاب سوء كتير الحمد لله، كل اصحابي كويسين، بس مشكلتي ان انا بكسل. الكسل على فكره، الكسل ده خطير ومهم. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، او في روايه وغلبة الرجال. فخلي بالمناسبه الدعاء اللي انا قلته ده عشان اللي عايز يحفظه، ده دعاء الدين، اللي عنده دين ومش قادر يسدده يحفظ هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. والعجيب ان ده دعاء الدين وفيه استعاذة من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل. ليه؟ لان الست حاجات دولت هم اللي بيخلوا الواحد مش قادر يسدد دينه. واحد مثلا ايه يعني يعجز وكسول، هيشتغل ازاي؟ واحد مهموم مش هيعرف يركز في شغله، واحد حزين مش هيعرف يركز في شغله. سبحان الله العظيم، دعاء مبدع، دعاء يعني سبحان الله العظيم، سبحان الذي آتى نبيه جوامع الكلم، سبحان الله العظيم. طيب إذا أيها الأحبة الكرام، هذه عقبات، في عقبات كثيرة جدا، بس إحنا لو فضلنا نستعرض كل العقبات يعني سبحان الله العظيم المحاضرة هتطول مننا، لكن خلينا ننتقل إلى العنصر الرابع وهو الأهم. الرابع فعلا، لأن احنا قلنا أولا تعريف العبادة، ثانيا أنواع العبادة وأشكالها وأقسامها، ثالثا قلنا دلوقتي اللي هو العنصر الثالث كان إيه، اللي هو كان عقبات في طريق العبادة، رابعا بقى الأهم شيء بقى اللي هو إيه، فضل العبادة وأهمية العبادة ولماذا العبادة. أول حاجة، أول فضل من فضائل العبادة، أنك لن تستطيع أن تحقق أهدافك الدنيوية الصحيحة وأهدافك الدينية، يعني لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالعبادة. أنت مش هتقدر تكون طالب ناجح والله العظيم غير بالعبادة. أنت مش هتقدر تكون ناجح في شغلك، مدرس ناجح أو مدرسة ناجحة، أنت مش هتقدر تكون مدير ناجح، أنت مش هتقدر تكون صديق ناجح لأصدقائك، أنت مش هتقدر تكون تصل إلى الله وتعبد ربك، أنت مش هتقدر تكون يعني من طلاب الفردوس الأعلى ومش هتحصل عليها إلا بالعبادة. خلي بالك، لو أنت لسه طالب وطالب بتطلع من يعني 15 أو 20 وعايز تبقى الأول، عليك بالعبادة. لو أنت راجل في شغلك عايز ترتقي وعايز تترقى، لو أنت فقير وعايز مرتبك يزيد وعايز فلوسك تزيد، والله العظيم عليكم بالعبادة. طب دليلك، دليلي على كل ده، تعال اسمع معايا، اسمع ماذا قال ربك في كتابه الكريم. اسمع قال ايه، قال لما تكلم عن الانبياء وعن الذين يلاقونه، شوف قال ايه، قال لنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها المزمل، يا اللي نايم، يا اللي متغطي، قوم الليل الا قليلا. ايه ده، ده بيامره بقيام الليل. خلي بالك، الايات دي نزلت في بدايه الوحي، في بدايه الدعوه، بعد اقرا باسم ربك. ايه ده، المفروض يعني سبحان الله، اول ايات عباده اهي، قوم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، يا اخي يعني زود شويه، سبحان الله العظيم. يا مسلم بقى، انا بنادي هنا المسلم، بقول له يا اخي طبعا، ها، او زد عليه في الايه بقى، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. عبادات ولا مش عبادات؟ ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش هتقدر تتحمل المذاكره، مش هتقدر تتحمل العمل واعباء العمل وضغوط العمل ومكائد زمايلك في العمل وتعنت المدير قدامك الا بالعباده. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب ليه برضه؟ أصل أنت طول النهار هتشتغل، إن لك في النهار سبحا طويلة، وبرضه بعدها اذكر اسم ربك، عبادة، ذكر اهو، وتبتل إليه تبتيلا. أنت مش هتقدر تتحمل أعباء النهار ولا شغلك ولا مذاكرتك ولا أي حاجة إلا بالعبادة. يعني تصلي الصلوات الخمسة في أوقاتها وانت في شغلك، مفيش مانع لو قدرت، انا بقول لو قدرت تستأذن دقيقتين تروح تصلي فيهم ركعتين الضحى، لو قدرت، يعني انا بقول لك لو قدرت، ها، تحافظ على النوافل. خلي بالك، سبحان الله العظيم، يكون لك ورد من قيام الليل يا اخي ركعتين بس، ركعتين بس، ركعتين بقولها الله احد او انا اعطيناك الكوثر، سبحان الله العظيم. فإذا العبادة، ها، تجعلك ترتفع في الدنيا وتحصل خيري الدنيا والآخرة. طيب الثاني، أهمية العبادة، لماذا العبادة، فضل العبادة. الفضل الثاني، خلي بالك، أن العبادة تنجي من الهموم والكروب والشدائد. مش أنت لما بتقع في هم ولا في كرب أو في شدة بتدعي ربنا؟ طب الدعاء ده عبادة ولا مش عبادة؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، الدعاء مخ العبادة. غلط، ده حديث خطأ، مش حديث صحيح، لكن النبي قال الدعاء هو العبادة، ده الدعاء ده هو العبادة كلها. وانت في العنصر، احنا قلنا لماذا العبادة من اول فضائل العبادة، انك تستطيع ان تحصل على خيري الدنيا والاخرة بالعبادة زي ما قلنا. طيب ما هو الدعاء ده انت بتطلب من ربنا، والدعاء ده عبادة. قلنا نمرة اتنين ايه، ان العبادة تفرج الهموم والكروب. طب ما هو بالدعاء مش كده ولا ايه؟ لا، تعالى شوف الانبياء بقى، في سورة الانبياء، الله، انا عايزكم تقروا السورة دي وتتدبروها جيدا. قعد يذكر لك النبي، قال لك، ذكر لك عن ابراهيم لما القاه في النار، ربك قال ايه، يا نار كوني، شوف امر من الملك، الى جندي من جنوده، النار اللي بتحرق، اللي احنا ما نعرفش عن النار الا انها بتحرق، لكن هنا لا، يا نار امر من الملك الجليل، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. مش برد وبس، ما هو لو ربنا قال لها كوني بردا على ابراهيم كان سيدنا ابراهيم هيتجمد، لو قال لها كوني سلاما على ابراهيم ممكن كان يعني ابراهيم ينوله بعض الشرارات من النار الشرر، لكن قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يعني ما تكونيش تلج قوي عليه، وفي نفس الوقت اوعي يا نار تخدشيه خدشه واحده، اوعي تمسيه. الله، امر من الملك. ها اسمع بعد كده، ها ربنا قال ايه؟ ووهبنا له لمين؟ لابراهيم اسحاق ويعقوب نافله، يعني زياده تفضل من الله، مش كده ولا ايه؟ وبعدين قال ايه في الايه اللي بعد كده؟ قال لك ايه يعني؟ واوحينا اليهم بفعل الخيرات، بفعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه. شوف يعني عباده ولا مش عباده، عباده ولا مش عباده، وكانوا لنا عابدين، كانوا عابدين. مين بقى كانوا؟ ابراهيم واسماعيل ويعقوب، ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ربنا تكلم عنهم. فسبحان الله العظيم، اذا العباده رفعتهم، نجت ابراهيم من الكرب ونجت يعقوب وفرجت كربه وردت اليه يوسف بعد 30 او 40 سنه، سبحان الله العظيم. فخلي بالك، بعد ابراهيم ما كانش بيخلف ولد، جاله مش ولد واحد بس، ده جاله ابراهيم وجاله اسحاق ويعقوب واسماعيل كمان من هاجر اول حاجه، سبحان الله العظيم. يا ايه ده؟ شفت العباده؟ يا اللي عايز ولد او بنت، يا اللي عايز تتجوز، يا اللي عايز مالك يزيد، يا اللي عايز توصل في الدنيا وفي الاخره عليك بالعباده، يا مهموم عليك بالعباده، يا مكروب عليك بالعباده، يا فقير عليك بالعبادة، يا من تريد الله عليك بالعبادة. والله العظيم أحوالك مش هتنصلح إلا بالعبادة، وأحوالك بتتعقد وبتنتكس عشان تركك للعبادة. أنت مستهين بركعتين الضحى اللي بتسيبهم دولت، أنت مستهين بالنوافل اللي بتسيبها، أنت مستهين بأن أنت أنك بتأخر الصلوات عن أوقاتها، أنت مستهين بده، أنت مستهين بتضيعك لصلاة الفجر ليه؟ لكن لو حافظت على العبادة كويس، لو ضبطت عبادتك القلبية الباطنة اللي أنا شرحتها لك، والله العظيم ستعلو. طيب، يبقى إذن قلنا أول حاجة العبادة تجعلك تنال خيري الدنيا والآخرة، ثانيا العبادة إيه؟ العبادة تفرج الهموم والكروب والشدائد، ثالثا العبادة هي بفضل الله سبحانه وتعالى بعبادته سننتصر. إيه؟ بالعبادة؟ هو إحنا مخذولين ليه؟ عشان فرطنا في العبادة إلا من رحم ربي، عشان فرطنا في العبادة إلا من رحم ربي. تعال شوف كده، تعال شوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعداء كانوا بيوصفوهم بإيه؟ فرسان بالنهار رهبان بالليل. فرسان بالنهار يعني إيه؟ بيحاربوا أقوياء شداد، لكن بالليل رهبان. يعني إيه رهبان؟ يعني كناية عن العبادة، يعني عن قيام الليل، سبحان الله العظيم. ياه، شفت ازاي؟ طب خلي بالك، انا عايز اجيب لك دليل ان احنا والله العظيم لو عبدنا ربنا واصبح في الامه عباد كثر، اصبح في الامه عباد كثر، والله العظيم سننتصر بهم، مش بالعتاد ولا بالعده. مش احنا لو حتى لو كان سلاحنا قليل، وسلاح الغرب معاهم النووي واحنا معناش، معاهم الذري واحنا معناش، ده معاهم القنبله الذريه يا عم هشام، يدمروا الوطن العربي في ثانيه زي ما عملوا في ناجازاكي وهيروشيما. لا، لو كنا عباد صادقين لله ورب الكعبه هننتصر عليهم. دليلك، تعالى اسمع معايا، لما ربك سبحانه وتعالى اراد ان يرسل موسى الى فرعون، ها خلي بالك معايا، مين موسى ومين فرعون؟ موسى وحده نبي الله وحده فقط، بس معاه هارون. لكن فرعون ده رئيس دولة، وكانت الدولة العظمى انذاك، وكان هو ظالم ومتجبر، وكان معاه جيش، ووصل بالغرور لدرجة انه قال لك اليس لي ملك مصر وهذه الانهار التي تجري من تحتي؟ ايه ده؟ يا سلام، ملكك ايه يا سيد انت؟ يعني سبحان الله العظيم، وصل به الغرور ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه طغى على فرعون. يبقى قوة موسى قصاد فرعون ايه؟ ولا حاجة، لا تذكر. ولكن تعالى شوف بقى، لما ربك اتكلم قال له ايه؟ قال لسيدنا موسى ايه؟ انني انا الله. الاول قال له فاستمع الى ما يوحى، يعني خد بالك عشان في كلام مهم يا موسى جاي لك، انني انا الله. ها؟ انني انا الله فاعبدني واقم الصلاة لذكري. الله، إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. في نفس السورة، في سورة طه، بعد الآيات بشوية، ها، موسى لما قال له يا رب أنا خايف من فرعون والكلام ده، فأرسل معي هارون، ها، ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. آه يا رب، ما أنا أصل موسى عارف إن علاج النصر مش هينتصر، هو مش هينتصر إلا بذكر الله، الذكر عبادة يا جماعة، مش كده ولا إيه؟ عارف هو هيقابل مين، عارف فرعون وجبروته وقوته. طيب، وبعدها بكم آية، ها، وبعدها بكم آية برضو ربنا قال له إيه؟ لما قال له يلا بقى يا موسى خد هارون وروحه لفرعون، قال له إيه؟ ولا تنيا في ذكري. وانتوا في المواجهة، حتى وانتوا بتواجهوا في الحرب، اوعوا تبطلوا ذكري يا موسى. ياه، ده دليل على أهمية الدعوة. والله العظيم لو كنا عباد صادقين لله سبحانه وتعالى، والله العظيم سننتصر، حتى لو على أمريكا، حتى لو على مين، حتى لو احنا معناش، لو معناش قوة، حتى لو قوتنا ضعيفة هننتصر. اذا العبادة هي طريق النصر. احنا مخذولين ليه؟ طب ما هو طب يا جماعة، ما هو في ائمة، الائمة عمالة تدعي اللهم انصر فلسطين، اللهم حرر المسجد الاقصى، بقالنا كتير قوي. طب هم ليه ده ما بيحصلش؟ ده ما بيحصلش يا عيني عشان الائمة والدعاء بيدعوا من هنا، وانا وانت امثالي وامثالك، انا العاصي بضيع اللي بيعملوه من هنا، هو بيدعي ربنا وانا من الناحية التانية بعصي. لكن احنا لازم نكون كلنا، كل المسلمين عباد لله. ها، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيه؟ كأنهم بنيان مرصوص. سبحان الله العظيم. طب خلي بالك، السورة دي افتتحت بإيه؟ لو تلاحظ، سبح لله. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله العظيم. ياه، عبادة ولا مش عبادة يا جماعة؟ عبادة. وبعد كده يقولي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نفاق. يبقى ايه؟ عايز عبادة قلبية اللي هي الإخلاص، مش كده ولا ايه؟ اه، عبادة. وبعد كده إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الدعاء والعلماء والمشايخ عمالين يدعوا ويقيموا الليل، وانا وانت عمالين نعصي، قاعدين على النت وعلى الشات، وقاعدين نهزر ونحب ونلعب ونكذب ونغتاب. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اذا ايها الاحبة الكرام، ما تقولش ما احنا عمالين ندعي 100 سنة وبتاع ما بننتصرش. لا، ما هو الخلل فينا، الخلل فينا، واحد بيعبد والتاني بيعصي. ليه؟ عايزين نكون كلنا عباد. العبادة هي طريق النصر الوحيد. هو احنا يعني في غزوة بدر كنا كام؟ 313 ولا 14، وهم كانوا 1000، واصلا ما كانوش خارجين للحرب المسلمين، ده هم اتوضعوا في الامر الواقع خلاص. ومع ذلك انتصروا. ليه؟ لأنهم كانوا فرسان بالنهار، رهبان بالليل. طيب، إذن احنا قلنا العبادة تجعلك تصل إلى أهدافك الدنيوية النافعة والدينية بالعبادة. العبادة تفرج الهموم والكروب والشدائد. لما الحتة التانية دي مش هتتبينها لما تقرأ الأنبياء، أيوب يمرض أني مسني الضر، يدعي رب سبحانه فاستجابنا له. ها، داود ربنا لما خلي بالك، شوف داود لما كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وكان ملك، الدنيا ما خدتهوش، خرج الدنيا من قلبه لدرجة انه من كتر تسبيحه الجبال والطير كانوا يسبحون معه، مش كده ولا ايه؟ صح ولا مش صح؟ لما حصل ده فألنا له الحديد. ياه، يعني بالعبادة ربنا لين له الحديد، وانت بالعبادة ربنا هيكسر لك الصخر. خلي بالك، بالعبادة لو المذاكرة صعبة هتبقى سهلة، بالعبادة لو انت بتقابلك مشاكل في عملك والله العظيم ربنا هيسر لك المشاكل دي. يعني انت ممكن يكون مديرك بيقرفك في الشغل، بركعتين ضحى تصليهم او بركعتين قيام ليل تروح تلاقي الدنيا كلها سهلة وزي الفل، وانت مش عارف ايه السبب، بسبب ركعتين قيام الليل اللي انت قمت صليتهم وانت تعبان وعملت التوب دول. يا معقولة؟ اه. انت ممكن تكون في مسألة مش قادر تفهمها او صفحة، بسبب انك قعدت تستغفر ربنا 100 مرة تبص تلاقي الدنيا مشيت معاك تمام قوي. يا جماعة والله ما تستهينوا بالكلام ده. اذا ايها الاحبة الكرام، العبادة باختصار شديد هي مفتاح كل خير. العبادة مفتاح كل خير. لو عايز خيري الدنيا والآخرة فعليك بالعبادة، لو عايز تبعد عن شري الدنيا والآخرة فعليك بالعبادة. أيها الأحبة الكرام، اوعوا تتركوا العبادة بأي حال من الأحوال. خلي بالك معايا الفوائد كتيرة، بس عشان ما نطلش عليكم أكتر من كده، بس خلي بالك أنا مش عايزك تترك العبادة أبدا. ده بص ربنا قال للنبي إيه لما قاله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قيام الليل الأول كان إيه؟ كان فرض على كل الأمة، لكن من رحمة ربنا، ربنا كان عارف إن في إيه؟ ناس بيشتغلوا بالليل، بياخدوا ورديات بالليل، صح ولا إيه؟ عارف إن في ناس مجاهدين ومرابطين في سبيل الله، عارف إن في ناس مرضى، حتى دولت قال له ايه؟ فقال ايه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حتى دول برضه ما قال لهمش خلاص ما تعبدنيش. المريض واللي هو شغال بالليل واللي هو بيجاهد في سبيل الله ما قال لهمش انتوا معذورين، لا لازم تعبدوني حتى لو هتقرأ صفحة واحدة من القرآن يا سيدي، حتى لو هتقرأ 5 آيات، لا حتى لو هتقرأ آية وتقعد تتدبرها وتفكر فيها. ده النبي أحيانا كان يقوم الليل بآية، بآية واحدة، ويقعد يبكي لحد الصبح. فبالله عليكم لا تتركوا العبادة. بصوا يا جماعة بالله عليكم، حافظوا على الصلوات 5 في أوقاتها، حافظوا على 2 الضحى، حافظوا على النوافل، حافظوا على حتى لو 2 قيام ليل. يا سيدي لو مش هتقدر تصليهم قبل الفجر، بعد ما تصلي العشاء صلي 2 قيام ليل ونام، اتحسبت لك قيام ليل والله، وخدت الأجر، والله العظيم خدت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشي، عايزك بقى ايه؟ لازم يكون لك ورد من القرآن، صفحة صفحة صفحة واحدة كل يوم. انا نسيت اقول ان من عقبات العبادة، ان بس بصراحة انا من ليه ما حطيتهاش في العقبات والحمد لله، لان دي حجة يقولك ما عنديش وقت. ما عندكش وقت تقرأ قرآن ازاي؟ ما انت عندك وقت تقرأ تخش في الموقع وتقرأ، ما انت عندك وقت تخش المنتديات وتقرأ، ما انت عندك وقت، ما انت بتجيب الاوقات دي منين يا سيدي؟ ايه قدم في فقه الاولويات، اعبد ربك الاول وبعد كده روح اعمل الحاجات دي كلها. فخلي بالك اوعى تفرط في العبادة، اوعى تفرط في العبادة، اوعى تفرط في العبادة. ربك سبحانه وتعالى قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال ايه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يعني ايه هل تعلم له سمية؟ يعني ايه واصطبر؟ العبادة ممكن تكون شاقة عليك، ممكن تقيل عليك، ما قالش فاصبر، لا قال اصطبر. ما هو في ايه؟ في اصبر للدرجة الاولى، وفي اصطبر يعني هتجد مشقة، اصبر يعني هتاخد اجرين، اجر التعب واجر المشقة، والاجر التاني اجر العبادة يا سيدي سبحان الله العظيم. يعني ايه؟ فاعبده واصطبر لعبادته، دي نصيحتي ليك، فاعبده واصطبر لعبادته، دي نصيحة ليكي، فاعبديه واصطبري لعبادته. والنصيحة الاخيرة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، افضل اعبد ربك كده لحد ما الموت يأتيك، حتى يأتيك الموت وانت عابدا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله العظيم، صدق أنا والله لسه واخد بالي من الحكاية دي، من العجيب أن الدعاء ده بيجي بعد الصلاة على طول، ده أنا لسه مصلي يا رب، ومع ذلك من أذكار بعد الصلاة إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت عارف قصة الدعاء ده إيه؟ ربنا قال لمعاذ بن جبل، قال له يا معاذ إني أحبك وإني لأعلمك كلمات. ما هو أنا مش هعلم واحد كلمات غالية إلا لما أكون بحبه، أمال ليه؟ يعني إيه لازمة إن النبي قال له إني أحبك؟ يعني يا معاذ أنا عشان بحبك هدي لك كلمات غالية قوي حافظ عليها. فقال له إيه؟ بعد كل صلاة قل، يعني دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن بالذكر ده أنا بقول لك بقى هو، لأن بالذكر ستبعد عن الغفلة، والغفلة هي اللي بتضيعك. طيب، ولأن بالشكر أنت تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليك، ولأنك بالعبادة أنت تحصل على خيري الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.